هذا سائل أيضا يقول: أنا وعائلتي سوف نحج إن شاء الله تعالى، وسؤالي: هل يجوز أخذ الشغالة معنا وهي العاملة المنزلية لكي تحج، مع العلم أنها لم تفرض؟ هذه العاملة إذا كان لها محرم، إذا كان لها محرم فتحج معهم، وإذا كان ليس لديها محرم فإنها لا يجوز أن تسافر بغير محرم، وهي في الحالة هذه لا يجب عليها الحج، لأن المحرم من شرائط وجوب الحج على المرأة.